هناك قصة للنبي صلى الله عليه وسلم حدثت في زمانه ووقته مع رجل شك في زوجته. وهذا الرجل عندما رزق بمولود وكان هذا المولود لونه يختلف عن لون أبيه وأمه، شك في هذا الجنين وقال ربما زوجتي خانت العهد وربما زوجتي فعلت كيف وكيف. هذا الرجل جاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، إن زوجتي ولدت لي ولد أسود. وكأنه يستغرب، يعني لا هو لون أسود ولا لون زوجته أسود، فكيف جاء الولد لون أسود؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع الشك باليقين، وهذا هو منهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي ألوانها؟ قال: حمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، يعني عندي أحيانا بعض الأولاد يأتون من الإبل ولونهم يختلف عن لون الأب والأم، يعني يكون الأب والأم مثلا لونهم حمر والولد يأتي لونه أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: كيف جاء؟ يعني هذا الإبل الصغير لما جاء لونه يختلف عن لون أبوه وأمه، كيف جاء؟ فقال الرجل: لعله نزعه عرق يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت ولدك لعله نزعه عرق. هذا الحديث فيه إعجاز، إعجاز عظيم، إعجاز تشريعي وإعجاز اجتماعي. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحدد جنس المولود ويتكلم عن الصفات الوراثية، أن كيف لعله نزعه عرق. هذه كلمة الآن أصبحت قانون من قوانين العلم. كل علماء الأجنة وعلماء النسل والتناسل عندما يتحدثون الآن يؤكدون على هذه المسطرة التي وضعها محمد صلى الله عليه وسلم: لعله نزعه عرق. فما هو وجه الإعجاز في هذا القانون الذي قننه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ من المعروف تاريخا أن النسل يحمل بعض صفات الأجداد، الآباء والأجداد، ولكن لم يفهم ذلك إلا بعد أن اكتشف مندل قوانين الوراثة بطريقة بدائية للغاية. يعني وجد أن في مزرعة يعني محيطة ببيته أو بسكنه بعض نبات البازيلا، يعني حينما يعني تحمل الرياح البذور أو حبوب اللقاح من مكان من زهرة إلى زهرة فتختلط ألوان هذه البازيلا يعني من لون إلى لون. فبدأ يتكلم عن أن هناك قانون للوراثة، لكن له لم يستطع أن يحدد أين قانون الوراثة هذا، أين يقع. في مطلع القرن العشرين اكتشفت أن هناك الصفات الوراثية في الخلية الحية تحمل على ما يسمى بالكروموسومات أو الصبغيات. كلمة كروم باللاتيني يعني لون، وصوم يعني الجسيم، الجسيم الملون لأنه يأخذ الصبغة أكثر من بقايا الخلية. وثبت علميا أن عدد الصبغيات في أي خلية حية هو عدد محدد للنوع، يعني أي نوع من أنواع النبات أو الحيوان أو الإنسان له عدد محدد من الصبغيات، إذا زاد صبغي واحد أو قل صبغي واحد إما ألا يكون أو يشوه. لذلك عرفوا أن الصفات الوراثية تلعب دورا حيويا في إعطاء الصفات للإنسان. بعد اكتشاف المكروب الإلكتروني ثبت أن هذه الصفات الوراثية موجودة في نواة الخلية. الخلية البشرية مثلا لا يزيد قطرها عن 3% من المليمتر، ولكن لها من كفاءة الأداء وتعقيد البناء ما يفوق أكبر المصانع التي بناها الإنسان. وهذه الخلية أعطاها ربنا تبارك وتعالى قدرة على إنتاج أكثر من 200,000 نوع من البروتين، تعجز أكبر المصانع التي أنشأ الإنسان على يعني إنتاجها. وأخطر ما في الخلية الحية عقل الخلية الموجود في نواة الخلية. النوية هذه عبارة عن تكتل الصفات الوراثية في داخل الخلية. النوية هذه تشغل حيزا أقل من 1/500 من المليمتر إلى 1/1,000,000 من المليمتر، تختلف من حالة إلى حالة، لكنها إذا فرضت يصل طولها إلى المترين. هذان المتران بهما 18.6 بليون جزء كيميائي، 18.6 بليون، 1000 مليون يعني جزء كيميائي. لو اختل بضع ذرة واحدة عن مكانها في أي من هذه الجزيئات، إما أن يشوه هذا المخلوق أو لا يكون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالخلق جميعا كانوا في قلب أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليه رضوان لحظة الخلق، وأن الله أشهدهم على أنه لا إله إلا الله. ومن طلاقة القدرة الإلهية توزيع هذه الصفات يعني على الأفراد، ولذلك نقول أن البلايين تملأ جنبات الأرض اليوم، 7 بليون نفر، والبلايين التي عاشت وماتت، والبلايين التي ستأتي من بعدنا إلى قيام الساعة، كانوا جميعا في صلب أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليه رضوان الله لحظة خلقهما. وأن الله تعالى قد أشهده أشهد هذه البلايين أنه لا إله إلا الله. هذه الصفات يعني انقسامها وتوزيعها يتم بعلم الله سبحانه وتعالى. لأن سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هل نعزل؟ اللي عايز يحدد الناس يعني، قال اعزلوا أو لا تعزلوا، ما من نفس منفوسة إلا ولها في علم الله كتاب. نعم، فالحقيقة يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لعل نزعه عرق إشارة إلى هذه الحقيقة، أن الجنين الذي يولد الآن يحمل نصف صفاته عن الأب وأسلاف الأب إلى آدم عليه السلام، ونصف الأخر عن الأم وأجداد الأم إلى حواء عليه رضوان الله. إذن يأتي العالم منزل بعد 1000 سنة ويكتشف صدق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والإعجاز الاجتماعي في هذا النص النبوي، لعله نزعه عرق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بحسب ثقافاتهم. يعني هذا الرجل عندما جاء وكان يشك في زوجته، أولا قضية الشك قضية خطيرة تهدم الأسرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يهدم أسرة هذا الرجل من غير دليل. فقال له طيب أنت عندك إبل؟ قال نعم. إيش ألوانها؟ قال له حمر. طيب عندك أورق يعني لون مختلف عن لونه؟ قال نعم. كيف جاء؟ قال لعله نزعه عرق. إذا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال البيئة وثقافة البيئة استطاع أن يقنع هذا الزوج بأن ما يفكر به تجاه زوجته تفكير خاطئ، وإن إبليس يأتي لكل إنسان حتى يشكك في زوجته ويشكك في الزوجة في زوجها حتى يهدم الأسرة، وهذا ما يريد. هذه غاية منى إبليس وأماني أن يهدم البيوت. ولهذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من خلال الحوار وثقافة الحوار استطاع أن يقنع هذا الرجل أن زوجته عفيفة وزوجته شريفة، وأن هذا الولد هو ابنك. ولهذا نحن نقول أول مختبر علمي حصل في التاريخ هو المختبر الذي أسسه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله لعله نزعه عرق. الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم كلم هذا الرجل من بيئته، يعني أولا لما جاء يشتكي لزوجته ويشتكي منها وهو يشك فيها قال هل لديك من إبل؟ لأنه هذا الرجل لغته لغة الجمال، لغة الصحراء، هذه لغة البيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب له مثل في بيئته وفي مجتمعه. قال له تعال قل لي عندك جمال؟ قال له نعم. شنو ألوانها؟ قال له حمر. فحوار النبي صلى الله عليه وسلم معه في البيئة هذه استطاع هذا الرجل أن يستوعب المسألة. فإذا الموجة اللي كان يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي لنفس الموجة التي يتحدث مع هذا الرجل. ولذلك نحن أحيانا في كثير من الأحيان نخطئ في التعبير ونخطئ في الحوار، ونشعر الذي أمامنا لا يفهمنا أو ما نستطيع أن نقنع بالطريقة الصحيحة. لماذا؟ لأننا نتكلم في موجة تختلف عن موجتي. ربما أنا أتكلم في موجة الـ AM مثلا وأنت تكلمني في موجة الـ FM مثلا، لا نلتقي. أنا أشعر أن أنت مفاهمني وأنت تشعر أنا ماني فاهمك. لكن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم استطاع أن يعالج قضية خطيرة وهي الشك في عفة الزوجة وشرفها من خلال الحوار بنفس الموجة مع هذا الشخص بنفس مصطلحات بيئته، واستطاع أن يقنع بأنه زوجتك عفيفة وبيتك خليه مستقر، بس كن أنت مطمئن واعرف كيف تدير تلبيس إبليس. في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل نزعه عرق، هو طبق قانون الوراثة في الحيوانات في الإبل على الإنسان، ونحن نعلم اليوم أن القانون واحد لأن الخالق واحد سبحانه وتعالى. القانون ينطبق على النبات كما ينطبق على الحيوان كما ينطبق على الإنسان، لأن وحدة البناء تشير إلى وحدانية الخالق سبحانه وتعالى. وهذا الذي يعني أزعج بعض الدهريين حينما وجدوا هذه الوحدة في صورة الخلق، فادعوا بنظرية التطور العضوي وأنه يعني إذا كان الصورة واحدة ما في داعي نحن نقول أن الإنسان خلق خلقا خاصا، الخلق متدرج من أبسط الصور الحية إلى أعلاها. ولكن الحقيقة يعني نوع من أنواع الإعجاز في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل نزعه عرق، لأنه علم من ربه أن قانون الخلق واحد كما أن قانون الوراثة واحد. والعلماء الآن يقولون أن الدي ان اي الحمض النووي الريدي منزوع الأكسجين التي تكتب به الشفرة الوراثية يتفق فيه البشر جميعا 99.9% ترتيب الكيميائي، ويختلفون في 1%. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن هذا 1% اختلاف في ترتيب الحمض النووي الذي تكتب به الشفرة الوراثية يعطي لكل فرد من أفراد بني آدم من أول الخلق إلى قيام الساعة، كل فرد له بصمة وراثية خاصة تميزه عن غيره. ولذلك يقول رب العالمين وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يعني من الذي يجمع هذه الصفات؟ الله سبحانه وتعالى، ولا دخل لأحد في ذلك. ومن هنا القول في التحكم في الجنين ذكر أو أنثى، أو التحكم في يعني بعض الصفات الوراثية في الجنين هو عبث في الظلام، لأن كما أشرت الشفرة الوراثية عبارة عن شيء واحد على نصف مليون من المليمتر. يعني إذا حاول الإنسان مهما أوتي من أسباب التقدم العلمي والتقني أن يتدخل في بناء هذه الشفرة قد يؤدي إلى أخطاء يصعب علاجها بالكامل. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كل ما يقوم به ويقول ويتصرف به فإنه فيه إعجاز. لو نحن بحثنا في حقيقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، بل كثير ممن دخل في الإسلام دخل بمثل هذا السبب. أنا أعرف رجل في أمريكا دخل في الإسلام، وأنا حاورته في يوم من الأيام، تعرفون على ماذا؟ قال لما رأيت المسلمين يجلسون على الأرض ويأكلون. قلت له طيب وما هو اللافت للنظر؟ قال أنا استغربت كيف يجلس على الأرض ويأكل، يعني شعرت أنه هذا طبيعي، يعني كأنه يعيش الإنسان بفطرته بدل الكراسي والطاولات. أحيانا يعني ما يعرف الواحد فينا ما هو اللافت للنظر وما هو المفتاح الذي يفتح قلبه. موضوع الإعجاز الاجتماعي من القضايا الخطيرة والمهمة، وهو بحث جديد لو استثمرناه وترجمناه ونشرناه عند الغرب أعتقد أنهم سيقفون. أنا كنت منذ أيام وأنا أعد لهذه الحلقة دخلت على موقع CNN وإذا بي أقرأ موقعه في الإنترنت بأن الإسلام في أمريكا يتقدم. الأعجب من هذا أنه في 12 سنة الماضية في أكثر من 1200 مسجد تم بناؤهم في أمريكا، بل أنه سنويا 20,000 شخص يدخلون في الإسلام من الأمريكان مسلم جديد 20,000. كل هذه المعلومات إلى الآن لا جديد فيها. ما هو الجديد؟ أنه لما تم سؤال بعض الذين دخلوا في الإسلام لماذا دخلتم في الإسلام، لو تأملنا في إجاباتهم نجد أن بوابة الإعجاز العلمي وبوابة الأحكام الاجتماعية من أكبر البوابات التي تدعوهم للدخول في الإسلام. إذن هذا البحث جدير أن نقف أمامه، الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة، نترجم هذه المفاهيم إلى عدة لغات. الآن في الكرة الأرضية فيها أكثر من 5,000 لغة. نحن تراثنا الإسلامي، حضارتنا، تاريخنا، قرآننا، سنة نبينا مترجم إلى كم لغة؟ 10، 20، 30، 100، 200، 1000، 2000، في العالم 5,000 لغة. هل نحن وصلنا لهم؟ هل استطعنا أن نصل رسالة الإسلام السمحة واللي فيها عدالة لهم بلغة العلم؟ هذا ما نحتاجه فعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعله نزعه عرق هذا منهج نحن نستطيع أن ننطلق من خلاله ونكلم جميع الخلق بلغة العلم ونساهم في نشر الإسلام. السنة النبوية يعني أيضا بها إعجاز علمي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت القرآن ومثله معه، والقرآن يصفه بأنه وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، والرسول يؤكد على هذه الحقيقة. ولكن يعني المستشرقون حينما عجزوا عن الهجوم على القرآن الكريم وجهوا سهامهم إلى السنة بدعوى أن السنة يعني غير متواترة والقرآن متواتر. السنة لم تدون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن دون في حياته الشريفة. أن السنة فيها الصحيح والحسن والضعيف وحديث الأحاد ومنها الموضوع يعني. فبدأوا يهاجمون الإسلام من خلال السنة، ولكن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الكثيرة يؤكد على أنه كان في أمر التبليغ عن الله سبحانه وتعالى يعني محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى، يعني محاطا بالرعاية الإلهية. وإذا قال أتيت القرآن ومثله معه، وقال يكون عن القرآن الكريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. من القصص الطريفة التي قرأتها أنه كان في صديقين، وهذول بريطانيين، واحد منهم بدأ يقتنع بالإسلام، فقال حاجة جميلة، قال له أنا أردت أن أدخل في الإسلام. طبعا صاحبه استغرب وتفاجأ، قال له كيف تدخل في هذا الدين اللي يدعو للتطرف والإرهاب، تدخل إلى هذا الدين القديم اللي من 1400 سنة، تدخل إلى هذا الدين اللي هو رمز التخلف والرجعية، أنت آخر أيامك الآن تدخل للدين؟ لا، والإسلام أمهلني شهر واحد وأنا سأثبت لك كيف أنه هذا الإسلام دين تناقضات. ويعتكف هذا الصديق شهر كامل ما بين دراسة القرآن والسنة النبوية، ويقرأ الترجمة باللغة الإنجليزية كلها، ويريد أن يصطاد صيد سمين ويأتي بصديقه. هذا الصديق جاء بعد شهر إلى زميله فقال له أحب أقول لك أني أنا دخلت في الإسلام منذ يومين. طبعا هذا الصديق استغرب، قال له الآن أنت توقفني من شهر وتقول لي عطني مهلة شهر وأنا أثبت لك التناقضات، هل وجدت تناقضات؟ قال والله لم أجد، لا في القرآن ولا في السنة النبوية. وفعلا دخل صديقه مرة ثانية للإسلام وأبلغ حقيقة بلاء حسن. ولذلك أنا واحدة من الأبحاث اللي قرأتها وهو عبارة عن علامة استفهام كبيرة، بحث غربي أجنبي يقولون كل من يدخل للإسلام من الغرب يتحول بمجرد دخوله للإسلام إلى داعية، وهذا لا يجدونه في الأديان الأخرى. الإسلام دين حيوي، الإسلام دين حركي، الإسلام دين تفاعلي. لا يستطيع شخص أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يتحرك ولا ينطلق، لا يستطيع أبدا. ولذلك ماذا يقول الله عز وجل؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كثير من الناس الآن يحاولون التدخل في نوع الوليد، بمعنى أنهم يتدخلون ببعض المركبات الكيميائية أو التدخل في سفرة وراثية، والجنين لا يزال في بطن أمه، ليحولوه من الأنوثة إلى الذكورة أو بالعكس، أو للتدخل في بعض صفاته الخلقية. وكما أثرت يعني هذا عبث في الظلام، لأن السفرة الوراثية عبارة عن تكديس في حي صغير للغاية لكم هائل من الجزيئات الكيميائية، العبث فيها قد يكون يؤدي إلى نتائج مدمرة، وهذه النتائج قد يصعب الرجوع فيها. يعني إذا أحدثنا صفة من الصفات المدمرة للإنسان تصيب ببعض الأمراض، ببعض العجز، ببعض الخلقي، يصعب جدا أن نعود فيها أو يصعب جدا تصحيحها. ولذلك يقول رب العالمين يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، هو الذي يهب سبحانه وتعالى. يعني لا يمكن أن يتدخل الإنسان في هذه القضية بطريقة ناجحة أو أن يخرج ذلك عن إرادة الله سبحانه وتعالى. فالأفضل لنا أن نفوض هذا الأمر لله ونرضى بقسمة الله وبقدر الله سبحانه وتعالى. وتبقى لعله نزعه عرق، قالها محمد صلى الله عليه وسلم، وذهبت الآن قانون من قوانين العلم وهو إعجاز اجتماعي أكده محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الأمر يعلمنا ويربينا التفويض، تفويض الأمر لله عز وجل بالرزق رزق الذكور ورزق الإناث، أن نفوض أمرنا لله. ولهذا من الأخلاق الإيمانية الجميلة خلق المعية، أن يعيش الإنسان بمعية الله عز وجل، كما قال موسى عليه السلام وهو مع قومه وكان فرعون جنود خلفه، ماذا قال لما قالوا له البحر من أمامنا والجلود من خلفنا؟ فقال إن معي، شوفوا معي، إن معي ربي سيهدين. وكذلك قالها محمد صلى الله عليه وسلم في وقت الهجرة وهو داخل الغار، وأبو بكر الصديق يقول له، يقول يا رسول الله الكفار أمامنا، يعني لو واحد منهم بس نظر طل، لو نزل 10-20 سنتي لرآنا. فقال محمد صلى الله عليه وسلم إن معي ربي، يعني يا أبا بكر لا تخاف، إن الله معنا، إن الله ثالثنا. إذن من يعيش في معية الله لا شك أنه سيكون سعيد، ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم فطره لنا، لعله نزعه عرق، إعجاز اجتماعي وإضافة اجتماعية أخرى. Thank you.